بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس الثالث من شهر شعبان عام 1436 للهجرة النبوية المباركة، في هذا الجامع، جامع الراجح، نسأل الله سبحانه وتعالى في مكة، في جامع الراجح في مكة المكرمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول. تفضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي على هذه الآية، ويسألونك عن المحيض، وبينا أن لها سبب نزول نذكركم به، وهو أن اليهود كانوا إذا حاضت النساء فيهم يعتزلونهن ولا يجامعوهن في البيوت ولا يؤاكلونهن، يعتزلوهن اعتزالا كاملا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية فتبين ما هو المقصود من هذا الحكم، وهو حكم الحيض والاعتزال المراد. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما المراد بقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ثم إن اليهود لما بلغهم هذا الأمر قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فأتى أسيد بن حضير وعباد بن بشر للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغهم مقالة اليهود، فقالوا يا رسول الله ألا نجمعهن، يريدون المبالغة في المخالفة. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه سكت، وسكوته يعرفه الصحابة ويعرفون دلالته، ولهذا لما سكت عرف الناس، عرفوا مراده صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قام من عنده وسيد بن حضير وعباد بن بشر فانطلق، فظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد عليهما في نفسه، فاستقبله هدية لبن فبعث بآثارهما فسقاهما اللبن، فعرف أيضا من فعله هذا أنه لم يجد عليهما، فهو لم يتكلم في الأولى ولم يتكلم في الثانية صلى الله عليه وسلم، إنما يعرفون سمته ومراده من هيئته وفعله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض. وهذا السؤال هل هو موجه من المؤمنين أو من غيرهم؟ الذي يظهر أن هذه الأسئلة كلها من المؤمنين، وسبق وذكرنا أن السورة سورة البقرة كانت في أول العهد المدني، وكانوا يحتاجون إلى مثل هذه الأحكام، فكانت تكررت فيها الأسئلة ومنها هذا السؤال. لكن هنا السؤال عن أي شيء؟ قال: ويسألونك عن المحيض. هل هم سألوا عن قربان الحائض، أو سألوا عن مؤاكلتهن ومباشرة أجسامهن، أو عن أي شيء سألوا؟ قد يكونوا سألوا عن كل ذلك، لكن الذي يهمنا ما هو؟ الجواب. الذي يهمنا الجواب. فهنا لاحظ أنه قال: ويسألونك عن المحيض. قل هو، الضمير يعود على أي شيء؟ على المحيض. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب، هنا هذا الأسلوب فيه شيء من الغرابة. الأسلوب هنا يلفت الانتباه. قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. هنا هو الضمير يعود على المحيض، ثم قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. أنا ودي أقول هذا تخصص عبد الله، ها؟ إيه، وحين صارت هذه لك يا شيخ عبد الله، ترى الحين هذه لقلنا إظهار في موضع الإضمار، والتفت أنا ونظرت عبد الله، ترى هذه إظهار في موضع الإضمار، ولكني سوف أخدعك في يوم من الأيام، فانتبه. هذا الإظهار في موضع الإضمار أسلوب ملفت، إنه يقول: يسألونك عن المحيض قل هو، هذا على الأصل صح، أضمر هذا الأصل لأنه يعود على المحيض، ثم قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. ولو استمرت على الإضمار وهو الأصل كان يقول: فاعتزلوا النساء فيه، صح؟ وش السر؟ ما السر في هذا؟ وهذا يترتب عليه أحكام. سم، يقول الشيخ عبد الله أن المراد بالمحيض الأول غير المحيض الثاني. طيب، فما هو الأول وما هو الثاني؟ الحيض المصدر اللي هو الفعل نفسه. طيب، والثاني المكان. أي، قال جواب صحيح يعني. قال: ويسألونك عن المحيض، وإذا ترتب عليها أحكام يعني، ما هي؟ قال: ويسألونك عن المحيض. المحيض الأول هذا يحتمل أن يكون الفعل نفسه يعني حالة الحيض، ويحتمل أن يكون الدم، فهم يحتمل أنهم سألوا عن الهيئة هذه التي تحصل للمرأة اللي هي حالة الدم، والحالة الثانية أنهم سألوا عن هذا الدم مش حكمه. فالجواب: قل هو أذى، يعني هذا الدم أو هذه الحالة التي تصيب المرأة أذى، اللي هو والمعنيان متلازمان، والمعنيان متلازمان. فدم الحيض هذا الذي كتبه الله على بنات آدم ما حكمه؟ أذى. يقول الله عز وجل: قل هو أذى. فقوله قل هو أذى هذا علة للحكم، علة للحكم، يعني سيترتب على هذا الأذى علة، سيترتب عليه الحكم. فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوهن في المحيض. المحيض هنا الثاني المقصود به المكان اللي هو مكان الحيض اللي هو الفرج. فاعتزلوا النساء في المحيض. لما؟ لأن الحيض أذى، والله حرم هذا لأنه أذى، فهو أذى على الرجل وأذى على المرأة وهو أذى. طيب، قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. لاحظ الأفعال هنا، قال فاعتزلوا، ثم قال ولا تقربوهن، ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن. فالأفعال عندنا هنا اعتزلوا، والثاني لا تقربوهن، والثالث فأتوهن. هذه مسألة. المسألة الثانية قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. ألا يكفي أن يقول اعتزلوا النساء، ألا يكفي عن قوله ولا تقربوهن؟ ما يكفي، نشوف. إذن نحن عرفنا أولا أن المقصود بالمحيض الأول غير المحيض الثاني، وهذا هو السر في الإظهار في موضع الإظهار. طيب، هنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث يصنع كل شيء إلا النكاح. فهو في الآية قال فاعتزلوا النساء في المحيض، فهو لم يأمر باعتزال النساء دائما، إنما أمر أن يعتزل الرجل المرأة في المحيض، يعني في محل الحيض. هذا حكم مجمع عليه، وأنه لا يجوز أن يقربها في، يعني أن يجامعها، لا يجوز في حال الحيض. طيب، فهذا حكم ما في خلاف، إجماع. طيب قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، ما قال مثلا ولا تأتونهن، ولا قال ولا تباشروهن، قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. قالوا إنه قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، والقربان عرفنا أن النهي عن قربان الشيء هو النهي عن الشيء وعن أسبابه التي قد توقع فيه. قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ما قال ولا تأكلوا مال اليتيم، قال ولا تقربوا، فنهاك عن أكل مال اليتيم ونهاك عن الأسباب التي قد تؤدي إلى أكله. ولا تقربوا الزنا، نهى عن الزنا ونهى عما هو أبلغ من ذلك وهو قربان الأسباب التي تؤدي إليه. وهنا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا حكم مجمع عليه ما يجوز، ولا تقربوهن حتى يطهرن. ما معنى إذا المعنى الحكم الذي نستفيده من قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن؟ قالوا أن هذا فيه إشارة إلى جواز مباشرة النساء، جواز مباشرة النساء في غير من غير جماع في حال الحيض، ولكن بأن يبتعد ولا يقرب من المحظور، يكون بينه وبين هذا المحظور وقاية، وهذا الذي دل عليه ولا تقربوهن. وأشار في المقابل إلى أنه يجوز للرجل أن يباشر المرأة في غير موضع الحرث، في غير محل الحيض، بس لكن بشرط أن يبتعد ويكون محاذرا. ولهذا قالت عائشة في الحديث الصحيح وهي قد بينت تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي لهذه الآية، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها صلى الله عليه وسلم في فور حيضتها، يعني في أشد حيضتها، يأمرها أن تتزر ثم يباشرها، ثم قالت هي: وأيكم يملك إربه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك إربه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك وهو يحاذر القربان من هذا المحل. وأيكم يملك إربه كما يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم إربه. فالعلاية أشارت لكنها حذرت أشد الحذر من القربان، ولهذا قال: ولا تقربوهن. والتحذير الشديد هذا من محل الأذى فيه فائدة كبيرة نبينه إن شاء الله بعد قليل. فإنه قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن. وغي هذا القربان بغاية وهي حتى يطهرن. وما معنى يطهرن؟ لا، يطهرن بمعنى ينقطع عنهن دم الحيض. فإذا تطهرن يعني اغتسلنا. فاشترط لقربانهن شرطين، ما هما؟ أن ينقطع الدم حتى يطهرن، وأن يتطهرن بالاغتسال، هذا الشرط الثاني. وهذا كله مبالغة في الحذر من هذا الأذى. شوف، فأمر بالاعتزال أولا في محل الحيض، ثم نهى عن القربان حتى وغياه بغاية الطهر والتطهر، وقال فإذا ولم يقل فإن، ليدل على فإذا تطهرنا، قال فإذا ليدل على إذا شرط، بس وش تدل عليه إذا؟ على التحقق، يدل على وجوب هذا الأمر وأنه شرط واجب وليس على الإباحة. ولو قال فإن تطهرن لكان هذا الأمر على الإباحة، لكن لما قال فإذا فلا بد من تحققه، وهذا درسناه مرارا. طيب، هنا اختلف العلماء في مسألة، فقال الأحناف على تفصيل لهم، لكن في المجمل قالوا إنه يجوز للزوج أن يأتي امرأته إذا انقطع عنها الدم. لما؟ قالوا: لأن الله قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، وغياه بالطهر. فقيل لهم: فإن الله يقول في القراءة الثانية حتى يطهرن، وهذه قراءة حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم، قال يطهرن ويطهرن، قالوا هذه نص في الاغتسال حتى يطهرن. فقال الأحناف وأجابوا عن ذلك، قالوا يطهرن مثل ما تقول انقطع الحبل وتقطع الحبل، وانكسر الكوز وتكسر الكوز، قالوا هذه مثل ذي. فما الجواب؟ عندكم جواب؟ قالوا هذه مثل انقطع الحبل وتقطع الحبل، في فرق بينهم. تمام، ممتاز الجواب هذا، لكن من حيث اللغة يا شيخ نبيل، من حيث اللغة كلامك سليم 100%، يعني هذا أسلوب القرآن صح. قالوا إن هناك فرق بين قطع الحبل وتقطع الحبل. تقطع الحبل فيه مبالغة صح، وانكسر الكوز غير تكسر الكوز صح، ففيه مبالغة. فالمبالغة في تكسر الكوز إنه مثلا أصار قطعا كثيرة، وتقطع الحبل إلى قطع كثيرة. طيب، وتطهرنا فيه مبالغة، لكن ما هي المبالغة هنا؟ المبالغة هنا هي في الاغتسال، فلكل مقام مقال. فهنا السياق يدل على أن المراد الاغتسال، فأي تطهر يحصل إنما هو الاغتسال. يطهرنا هذه مبالغة، والمبالغة ما هو مفهومها هنا؟ ليس لها مفهوم إلا الاغتسال. ومثلها ما ذكر الشيخ من الآية: يحب التوابين ويحب المطهرين. طيب، فيه رجال يحبون أن يطهروا، يعني يفعلوا هذا الفعل، يغتسلوا ويتوضأوا. طيب، هنا إذن الصواب أنه لا بد من الاغتسال، وأنه لا يكفي في انقطاع الدم. ويقال: إذن لما أتت القراءة حتى يطهر؟ لما لم يقل حتى يطهرن، ولم تأتي ما فائدة القراءة الثانية حتى يطهرن؟ على تغني قراءة الطهرن عن قراءة يطهرن. وابن جرير اختار قراءة الطهرن لأن أبعد عن اللبس كما قال. فما الجواب؟ الجواب على ذلك أن هذا يحدده السياق، لأننا قلنا إن هذه الآيات الآية تبين حكم هذا الأذى وتحذر منه أشد التحذير، وفتنها فتأمر باعتزال المحيض، وتأمر وتنهى عن القربان حتى ينقطع الدم، فتنص على الدم أنه لا بد أن ينقطع. قالوا: وفائدة أخرى أنه غياه بانقطاع الدم لأن النفس قد تضعف عند آخر الأمر، فقد تضعف عند آخر الأمر لسببين: طول العهد، والأمر الثاني خفوت وقلة هذا الأذى، فقد تسوله له نفسه أن يقرب. ولهذا قال: حتى يطهرن، وغياه بهذه الغاية، يعني حتى ينقطع تماما. ثم: فإذا تطهرن، بحلفظ إذا، فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن التطهر لا بد منه، فاعتزلوهن، تطهرن، فأتوهن. عرفنا الفائدة التي قال في تقربوهن. طيب، فأتوهن، ما الفائدة من هذا اللفظ؟ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: فأتوهن من حيث أمركم الله. أولا، هو قال فأتوهن من حيث، وحيث تدل على الزمان ولا المكان؟ ها؟ المكان هنا في السياق، المكان. إذن فأتوهن، هنا المقصود به الجماع، فأتوهن من حيث، يعني في محل الحرث الذي هو نهى عنه. فهو قال فاعتزلوهن في الموضع، ثم قال فأتوهن في الموضع، فأتى بلفظ فأتوهن. فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله من حيث أمركم الله يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته إلا حيث أمره الله، وهو محل الحرث. وبهذا يتبين أنه لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال من حيث أمركم الله، ثم قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كل هذا للتنزه عن محل هذا الأذى. فإذا كان هذا الأذى العارض، فكيف يجوز إتيان النساء في محل الأذى الدائم؟ ولهذا قال بعد هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال نساؤكم حرث لكم، وهذه ورد فيها سبب نزول، وهو أن اليهود كانوا يقولون، في اليهود، لاحظ أن اليهود يتشددون بعكس النصارى، النصارى يتساهلون واليهود يتشددون. فاليهود يتشددون ويحرمون الأشياء، ويتشددون في الطهارة، ويتشددون في أمور بعكسهم النصارى، أباحوا كل شيء. فاليهود يقولون إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبرها جاء الولد أحول، كما في الصحيح. فالأنصار كانوا متأثرين باليهود لأنهم يرونهم أهل علم وأهل كتاب، لكنهم يحرفون. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وبين أن هذا الأمر ليس بصحيح، وأنه يجوز للرجل أن يأتي امرأته وأن هذا لا يؤثر على الولد. فقال نساؤكم حرث لكم، فوصف النساء بأنهن حرث، والحرث هو محل الزرع. فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقد ورد هنا، يعني لمن قرأ في التفسير قد يقرأ بعضكم، أنه قد ورد عن ابن عمر هنا شيء يخالف، فإن جمهور الصحابة وأسباب النزول كلها المنقولة على اختلاف الروايات تبين أن سبب النزول هو هذا الذي ذكرت لكم، لكن ورد عن ابن عمر أنه قال هو في إتيان النساء في أدبارهم، وكأنه يبيح هذا الأمر، حتى أنكروا عليه. فأنكر ابن عباس وقال إن ابن عمر وهم، ونافع لما أكثروا عليه بين أنهم فهموا كلامه على غير مراده، وبعضهم قال لا ابن عمر أخطأ، وبعضهم قال لا ما أخطأ وإنما أخطأ نافع عليه، وبعضهم قال إن ابن عمر قال أراد أن يقول إثيان النساء من أدبارهن، فحرفوا كلامه إلى في أدبارهن. وعلى كل حال الذي يهمنا هنا ما هو معنى الآية وما هو السبب الصحيح الذي نزل في الآية. فالسبب الصحيح ما ذكرت لكم، وأما ما ذكر ونسب لابن عمر فالذي يظهر والله أعلم أن فيه وهم، لكن هذا الوهم من أين؟ الله أعلم، لأنه ورد عن ابن عمر ورد عنه أنه ينهى عن هذا الأمر. فإذن هو فيه نسبة لقوله، يعني نسب له هذا الأمر خطأ، ولا يظن هذا بابن عمر أبدا، بل هو ورد عنه التصريح في أكثر من رواية بضد ذلك تماما. إذن الصواب في معنى الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال نساؤكم حرث لكم، فوصف أن النساء بأنها حرث، والحرث هو محل الزرع، ومحل الزرع هو إتيان النساء حيث أمر الله، هذا هو محل الحرث. ففي الآية دلالة واضحة على أنه لا يجوز إتيان النساء في أدبارهم. ثم كيف يحذر الله من إتيان المحيض بكل التحذيرات التي ذكرناها قبل والاحتياط الذي ذكرناه من قبل، ثم يأتي بعدها بالآية الثانية ويقول ائتوهن في محل الأذى الدائم؟ هذا ما يسير ولا يليق ولا يكون ولا يجوز، فهذا حرام. ولذلك يقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فأتوا حرثكم يعني زرعكم أنى شئتم، وفي هذا حث على ابتغاء الولد وطلبه، فمن أغراض النكاح طلب الولد. فأتوا حرثكم أنى شئتم، ثم إنه قال أنى شئتم، وأنى هنا لها خصوصية في الدلالة. فما معنى أنى؟ وش معنى أنى؟ سم كيف؟ هذا كلام أخونا وغيره، أينما، حيث، متى. طيب هذول كله لهم معنى وهذه لها معنى تشمل كله. والحقيقة العلماء أكثر فيها أو المفسرين، بعضهم يقول متى وبعضهم يقول كيف وبعضهم يقول أين وبعضهم يقول حيث. والصواب أن لها معنى خاص بها. فما هو المعنى الخاص بها؟ قال الله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا. هل هو يقول كيف لك هذا، ولا يقول لها متى جاك هذا، من أين؟ لا، هو هنا قالوا أن يسأل بها عن الجهة، يعني من أي جهة أتاك هذا الشيء. ولذلك وش قالت هي؟ قالت هو من عند الله. إذن ما معنى أن؟ قالوا أن يسأل بها عن الجهة، من أي جهة ووجهة كان هذا الأمر. إذن ما معنى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم؟ يعني أتوهن من حيث شئتم. ولذلك فسر في الحديث مقبلات مدبرات، لكن في محل الحرث، يعني من أي جهة أتاها. وسبب النزول واضح، لأن اليهود يقول إذا أتاها من دبرها في قبورها جاء الولد أحول، فهو يأتيها في محل الحرث، لكن من دبرها في قبورها قالوا أحول يأتي الولد. فالله يقول أنى شئتم، يعني من أي جهة شئتم، فهو حرثك والمقصود الحرث. فأتوا حرثكم أنى شئتم، أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. طيب، يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فالمرأة وصفت هنا بأنها حرث، ووصفت في آيات أخرى بأنها لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلما اختلف الوصف؟ مرة وصفت بأنها لباس، ومرة وصفت بأنها حرث، على حسب سياق الآيات والغرض. فهنا لما أراد أن يبين المحل الذي أبيح للإنسان فيه، قال بينوا بأنه محل الحرث. وهذا رد قاطع على كل من يقول بخلاف ذلك، وهذا من بلاغة القرآن. قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، ما قال نساؤكم مثل لباس لكم أو نحو ذلك، قال نساؤكم حرث لكم فأتوا. وليس أن هناك محل للحرث إلا ما ذكر، نساؤكم حرث لكم إلا ما علم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. طيب لما حذر هذا التحذير وقال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين؟ لما حذر كل هذا التحذير وقال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين؟ سؤال سم. طيب سؤال، هل في علاقة بين الآية هذه والآية اللي قبلها ويسألونك عن المحيض، ولا ما فيه؟ وهناك ذكر ما كله، هو كله في ما يجوز للرجل من زوجته وما لا يجوز، صح؟ فالآيات مترابطات، إذن هذا يرجع على إيش؟ على كل الآيتين، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فهذا تحذير من الخلل في مثل هذه الأحكام، وهو كما ذكر أخونا هو أمر أيضا خفي لا يطلع عليه أحد. ثم قال واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، ثم قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة، ما معنى عرضة؟ حاجز مانع. في معنى آخر العرضة غير المانع؟ طيب مش معنى الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ سم، يعني لا تجعل الله يمنعك من الخير، حلفك بالله يمنعك من الخير. تقول شيخ عبد الله معنى الآية ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعل حلفكم بالله مانعا لكم من الخير، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. هذا قول سم، ها؟ أو كثرة الحلف. قال بعضهم إن المراد بالآية كثرة الحلف، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم يعني لا تكثروا الحلف بالله، ها؟ هذا القول الثاني. والقول الثالث قال بعضهم ولا تجعلوا الله عضة لأيمانكم، يعني لا تحلفوا بالله كاذبين. أما القول الثالث ولا تحلفوا بالله كاذبين فليس في الآية دلالة عليه، ليس في الآية دلالة عليه، والكذب حرام بحلف أو بغير حلف. أما كثرة الحلف فإذا كانت بحق فليس فيها نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم حلف مرارا. طيب إذن ما معنى الآية؟ معنى الآية الصواب هو ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعلوه مانعا لكم من البر والإصلاح والتقوى والإصلاح بين الناس. فيقول الإنسان والله لا أصلح لك يا والله لا أفعل لفلان الخير، فإذا قيل له يا لما لا أنت؟ قال أنا حلفت. قال والله لا أزور فلانا أو لا أزور أخي فلانا. لما لا تزور؟ قال حلفت. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني مانع. ما الذي يدل على هذا القول؟ وهو قول الجمهور وهو الصحيح. الذي يدل عليه أولا قوله عرضة. ما معنى عرضة في اللغة؟ العرضة في اللغة قالوا هي مأخوذة من العرض الذي هو ضد الطول، العرض الذي هو ضد الطول، هذا هو الأصل في هذه الكلمة. فالعرضة هي العرض الذي هو ضد الطول. طيب فقالوا هذه الناقة عرضة للسفر، قالوا هذه الناقة عرضة للسفر، بمعنى أنها لقوتها تعرض للسفر، تعرض للسفر. فإذا هي تعرض من العرض اللي هو ضد الطول، معروف هذا. لكن معنى القوة أفاده السياق. قالوا هذه الفتاة عرضة للنكاح، يعني أنها بلغت وأصبحت قوية على النكاح، لأن عن القوة هنا دل عليه السياق. قالوا فلان عرضة للناس لا يزالون يقعون فيه ويسبونه. هنا تعرض لهم لكن في معنى زائد وهو الكثرة، يعني لا زالوا يكثرون من الوقوع في عرضة، فهذه الكثرة أفادها السياق. فأنت إذا قلت فلانة عرضة وسكت، يحتمل أنها عرضة للنكاح قوية، واحتمال أنها يسبونها بكثرة. ما الذي يبين المعنى؟ السياق. قالوا هذا عارض ممطرنا، لما رأوه سد الأفق ومنعه، إذن في منع. ما الذي دل على المنع؟ السياق. وإلا العرضة هي الشيء الذي يعرض أو يعترض اللي هو ضد الطول بس. إذا تبين ذا ما معناها في الآية ولا تجعلوا الله عرضة، فالذي قال الكثرة، الذي قال الكثرة يعني لا تكثر الحلف بالله، أخذها من لازم القول عرضة. لكن هل السياق يدل على الكثرة؟ السياق ما يدل على الكثرة. وش يدل عليه؟ على المنع. ولا تجعلوا الله عرضة يعني مانعا لكم، واضح هذا. فهنا قال ولا تجعلوا الله، لأن الذي يقول أن المقصود لا تكثر حلف يقال له طيب أكمل الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. كيف يستقيم المعنى؟ يعني لا تكثروا الحلف بالله لكي لا تبروا وتتقوا، ما علاقة كثرة الحلف بالبر والتقوى والإصلاح بين الناس؟ أتم معي إخواني؟ إذن لا يستقيم المعنى. فالصواب أن ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوه مثل ما ذكر الشيخ، لا تجعلوه مانعا لكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. قال ابن تيمية رحمه الله وهذا القول إجماع أو كالإجماع من العلماء، هذا القول إجماع هو كالإجماع. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. طيب أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس يعني لا تجعلوا الحلف بالله يمنعكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. طيب افترض أنه حلف أن لا يفعل ذلك، ماذا يصنع؟ قال والله لا أصلح بينكما. قلنا له يا رجل ما أنهم لا يصطلحان إلا بك. قال حلفت. ها ويحنث. طيب وإذا حنث ويكفر عن يمينه؟ طيب يا شيخ الآيات فيها كفارة يمين، الآية فيها كفارة يمين؟ أي ما فيها، لو القرآن ما بين. ها فين لا يعني بعد ما بينت كفارة يا شيخ في غير السنة. المائدة بينت، لكن هذه السورة سورة البقرة متقدمة ما فيها كفارة، فهنا لابد نستصحب هذا، وهو أن البقرة لما نزلت ما فيها كفارة، ما كانت كفارة مشروعة. فالله يحذر هنا أشد التحذير من الوقوع في هذه الأيمان التي قد تورط الإنسان، لأنه لم يكن ثم هناك كفارة. فيقول الله عز وجل لابد تستصحبون هذا حتى تعرفون السياق. قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص، قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، وختم الآية بالسميع العليم تهديد هذا، لأنه لم يكن ثمة كفارة. فإذا قد يحلف فيتورط، فإما أن يبر بيمينه، وإذا بر بيمينه يترتب عليه أنه لن يفعل البر وهو التقوى والإصلاح بين الناس، أو يحنث بيمينه ويخرقها. فلذلك حذر أشد التحذير. لكن الله عز وجل أنزل بعد ذلك الكفار، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يلج في الحديث الصحيح لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عز وجل. لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله. وش معنى يلج؟ يلج يعني يستمر في الغضب والمقاطعة والسوء بأهله بسبب يمينه أعظم عند الله هذا من أن يحنث ويكفر. فيقول مثلا والله لا أوصلك إلى أهلك للبراءة، ثم يستمر في هذا اللجاج وهذا اليمين. هنا آثم ولا أنه يكفر عن يمينه؟ يستمر آثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو نفس الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ثم قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما هو اللغو؟ أنا حين أضطر أني أسرع شوي لأن عندنا الآيات ودينا نخلصهم فأعذروني، والآيات فيها أحكام حقيقة، أحكام الأيمان فيها أحكام كثيرة، ولكن الأحكام التفصيلية لعلها تكون إن شاء الله في سورة المائدة. أما الآن سنتعرض لأحكام الآية ولو بشيء من الاختصار. يقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فذكر الله لغوا وذكر اكتسابا للقلب. فما هو اللغو وما هو الذي يكسبه القلب من اليمين؟ اختلفوا في اللغو، فقال بعضهم اللغو هو قول الرجل كلا والله وبلا والله، وقال بعضهم اللغو هي الكمين المكفرة عليك تكفرت، وقال بعضهم هي يمين المعصية، وبعضهم قال يمين الغضب، ولهم فيها أقوال. لكن نحن الذي يهمنا هنا ما هو المراد في الآية وكيف تبين الآية هذا المعنى. أن تلاحظ أنه جعل اللغو يقابل الكسب، وفي سورة المائدة جعل اللغو يقابل عقد الأيمان. إذن متى يتبين وكيف يتبين معنى اللغو؟ يتبين معنى اللغو بمقابلته بالكسب والعقد الأيمان. إذن لابد أن نشرح هذه المفردات الثلاث، ما هي؟ لغو، كسب، عقد. وبها يتبين سر الأيمان. يمكن نقول سر الأيمان كلها معقود فيها في نواصي هذه المفردات. كيف؟ قالوا اللغو، اللغو يقولون اللغو هو الشيء الساقط المهمل، فيقولون لولد الناقة لغوا لأنه ساقط لا يعتبر في قيمته، وقالوا هذا كلام لغو يعني ساقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ما معنى لغوت؟ يعني قلت قولا باطلا، قلت قولا باطلا حيث كنت تروم قولا حقا، فأنت بقولك لصاحبك أنصت كنت تريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صح؟ كنت تريد البر والإحسان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما صنعته هو بالضد من ذلك فقد لغوت. شوف البلاغة، قال فقد لغوت يعني قلت كلاما ساقطا لا قيمة له باطلا. لا أنت لا يا شيخ، شوف الآن أنت يوم تقول له أنصت ما هو غرضك؟ لأنك تراه أخطأ، صح؟ وتكلم في الخطبة فأنت تقول له أنصت، فكلامك له أنصت حيث كنت تروم الحق هو لغو لا قيمة له. أي تنفير عن الكلام في الخطبة أبلغ من هذا؟ ما فيه. تذوقوها. يقول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تنهى أحدا تكلم في الخطبة، وما قال اسكت ولا تكلم أحدا في الخطبة، قال إذا قلت لصاحبك أنصت وأنت يعني تريد البر والإحسان به فقد لغوت، يعني قلت كلاما باطلا ساقطا لا قيمة له. ما فيها أبلغ من كذا. فقد لغوت إذن هو الكلام الساقط الباطل. طيب هنا لاحظ أنه قابله في هذه الآية بالكسب. ما هو الكسب؟ الكسب قالوا في اللغة هو ابتغاء وطلب وحصول شيء، ابتغاء وطلب وحصول شيء. ابتغاء قالوا هذه النية والإرادة، وطلب هو الفعل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت هذا الفعل. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني مما حزتم وحصلتم عليه. إذن فيها هذه المعاني، فيها نية وفعل وحصول الشيء، هذا الكسب. طيب والعقد؟ قالوا العقد أنا يعني بس اعذروني لو استعجلت شوي، العقد قالوا هو شدة، هو شد وشدة توثق. قالوا شد وشدة توثق، فإذا قال عقد الحبل فإنه أوثقه وشده. قالوا وضد العقد الحل، ضد العقد الحل. قالوا ففي لفظ العقد معاني، منها معنى التواطؤ، النية والعزم، لأن من شد الشيء فقد عزم عليه، فلا بد أن يكون هناك تواطؤ بين القول والقلب، بمعنى أن يكون القول يوافق عزم القلب. ثانيا قالوا فيه إلزام، فيه إلزام، بمعنى أن من حلف يلزم، من عقد اليمين معنى عقد يعني ألزم نفسه، لأن فيه شدة وشدة توثق. قالوا وفيه معنى ثالث أن كل شيء يعقد يحل ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، فالشيء اللي يربط يحل. وش نستفيد من هذا كله؟ نستفيد كالتالي، واعذروني على السرعة يعني إذا ما أحد ما فهم شيء بعدين، لأنه الآن عندنا يعني الأحكام دوري بنفصل فيها، أنا بندخل بالفقه. فمثلا أنا أضرب لكم مثال، شوفوا أنا إيش قصدي من الكلام ذا، إن إذا أصلنا المسألة هذه روح أنت بعدين أدرس كتاب الأيمان وعقد واستصحب هذه المعاني في أنواع الأيمان. فعندك مثلا يمين الغموس، وعندك يمين المعصية، وعندك اليمين المكفر، وعندك اليمين على مستقبل، وعندك اليمين على ماض تظنه كما ظننته، وغيرها من الأنواع. إذا جئت عرضها على ما نقول الحين تعرف أحكام الأيمان. أما نحن ما نستطيع فصلها الآن، فنقول ماذا نستفيد من لفظ كسب؟ نستفيد أنه لابد أن يكون هناك نية، ولابد أن يكون فعل وحصول شيء. فمثلا اليمين الغموس، أضرب لكم مثال، اليمين الغموس مش شيء، لا هي ذي جزاءها، لكن هي ما هي؟ أن تحلف على أن يحلف أن يقتطع مال امرئ مسلم باليمين كاذبة. الحين هو اقتطع مال امرئ مسلم وحلف على شيء، اللي هو حلف عليه ذا شيء ماضي ولا مستقبل؟ قولوا ماضي، يعني ما حلف إن هذا المال له، وإنه أو حلف أنه قد دفع إليه المبلغ، هذا شيء ماضي صح؟ هذه اليمين هل هي لغو؟ هل هي لغو؟ لا. ليش؟ لأن مما كسبها القلب صح؟ مما كسبها القلب ولا لا؟ طيب هل هي يمين منعقدة؟ وش اليمين المنعقدة؟ هي قلنا اليمين التي فيها إلزام وفيها تواطؤ القلب مع اللسان. هل في تواطؤ القلب مع اللسان هنا؟ أو فيه إلزام؟ أو يمكن تحل؟ هل يمكن تنقض اليمين هذه؟ ها؟ اليمين ذي تنقض؟ ما تنقض. هذه اليمين لا يمكن تنقض، مضت وانتهت صح؟ ولذلك ما فيها كفارة ولا لا؟ هذه اليمين ليس فيها كفارة، مع أنها يمين غموس تكب صاحبها وتغمسه في النار صلى الله عليه وسلم. ما السبب أنه ليس فيها كفارة؟ لأنها يمين غير مكتسبة ولا يمين غير منعقدة؟ غير منعقدة، بارك الله فيك يا شيخ عبد الله، لأنها يمين غير منعقدة، لكنها مما كسبه القلب، فهو آثم بها مكتسب، فهي ليست لغوا وهي مكتسبة وليست منعقدة. أظن هذا واضح شيخ عبد الله، مو واضح؟ أنا هذا خوفي من هذه طويلة شيخ، الأحكام دي أحكام الأيمان من أصعب، معليش أقول لكم فيها صعوبة تحتاج إلى تفصيل، لكن نحن هنا ما بندرس فقهنا، ندرس أو نتعلم ونتدارس تفسير. فأنا أردت فقط أن نعرف الأصول من الآيات، وأن تعرض على التفسير فيما بعد. يا شيخ عندنا لغو واكتساب وعقد. اليمين الغموس هي يمين على شيء مضى يا شيخ عبد الله، فهي انتهت فلا يمكن تحل، ما يحل الشيء اللي مضى، عرفت يا شيخ؟ أيوة. فهي ليست يمين منعقدة فما فيها كفارة، وإن اختلفوا فيها، لكن الصواب أنها ما فيها كفارة لأنها يمين غير منعقدة لا يمكن تحل، لكنها مكتسبة وهو آثم فيها، ولذلك كان جزاء أشد الجزاء. والكفارة لا تكون إلا في شيء ينحل، هذا ما ينحل انتهى صح؟ طيب مثال آخر، لا التوبة الشرك من التوبة، الشرك إذا تاب منه العبد، لكن اليمين نفسها ليس لها كفارة، يعني لا تكفر هذه اليمين. قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. طيب هنا لو بسألكم عن اليمين على المعصية، إذا حلف أنه يشرب خمر هل يبر باليمين ولا ما يبر؟ لا يبر. لكن هل هي يمين لغو؟ هل هي يمين مكتسبة؟ طيب هل هي يمين منعقدة؟ منعقدة لأنه يمكن تنحل صح؟ أيوة. فالصواب وإن اختلفوا فيها ولهم تفصيل أنها يمين منعقدة، وأنه يجب فيها الكفارة. طيب إذا حلف على شيء يظنه لكنه لم يحصل، على شيء ماضي يظنه لكنه خالف ما حلف عليه، يعني قال والله لقد جاء زيد أمس أنا شفت سيارته، وبعدين يوم تبين إذا زيد ما جاء، لغو يا شيخ عبد الله، شيخ عبد العزيز ليه؟ ها؟ السؤال الأول، هل هي مكتسبة للقلب؟ لا. ها؟ يا شيخ هنا لابد نبين معنيين، أن اللغو يكون في أثناء عقد في إبرام اليمين، قالوا يكون اللغو في إبرام اليمين ويكون اللغو في الحنث في اليمين، فاللغو يكون في الأمرين. قالوا والدليل؟ قالوا إن الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فقال الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما قال في الحلف أو في إبرام اليمين، قال في أيمانكم، وكلمة إيمانكم تشمل إبرام اليمين وتشمل إتمام اليمين، فتشمل إبرامه وتشمل الحنف الفعل. فإذا لغى في إبرام اليمين قال كلا والله من لغو اللسان، نقول هذه يمين غير منعقدة، كما يقول بلى والله كلا والله. وإذا حانتا في اليمين ساهيا أو جاهلا فهو لغو، لأنه لم يكتسبه قلبه ولم ينعقد عليه ولم يتواطأ قلبه مع لسانه، لأنه هو هذا ظنه، هو ظن أن هذا الذي حصل، فهو حنث في الفعل ولم يحنث في إبرام اليمين، عفوا لغى في الحنث ولم يلغو في إبرام اليمين، فيشمل الأمرين. هذه تفاصيل أيضا تدرسونها في الفقه. على كل حال، إذا حلف على شيء مضى يظنه، أو حلف على شيء مستقبل ففعله ناسيا، قال والله لا أشرب مثلا لا أشرب القهوة يومي هذا، فنسي وشرب، يحنث أو لا يحنث؟ قالوا هنا ذا لغى في الحنث لأنه فعله ناسيا أو جاهلا وهكذا. طيب، قال للذين، التفاصيل تأخذونها إن شاء الله في الكتب، للذين قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، ثم قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم، ما معنى يؤلون من نسائهم؟ يحلف ألا يقرب النساء، ألا يجامع امرأته، مأخوذه من إيش يؤلون؟ من إلى، ها؟ من إلى. قالوا مأخوذ من إلى اللي هو الحرف المعروف الذي يدل على الجهات الست، يمين يسار أمام خلف فوق تحت، إلى. وقالوا إلى هنا يدل على الانتهاء، ركزوا معي بهذه، إلى يدل على الانتهاء. قال والله ما آلوك جهدا، يعني والله ما قصرت معك، أو ألوت في الأمر، يعني قصرت فيه. قالوا ألوت قصرت، مأخوذ من الانتهاء، يعني كأنه يقول انتهى ما عندي، ألوت معنى قصرت، يعني كأنه يقول انتهيت. طيب، للذين يؤلون، الألية هي اليمين، الألية هي اليمين، لكن قالوا ليست هي كل يمين، هي يمين خاصة. طيب، ما هي الخصوصية فيها؟ قالوا الخصوصية فيها من لفظها، وش يدل عليه لفظ الألية؟ يدل على التقصير، يدل على التقصير، فقالوا هي كل يمين في تقصير، كل يمين في تقصير. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. في من نزلت هذه الآية؟ في أبي بكر لما حلف يمينا خاصا وهو أن يمنع النفقة، يقصر في النفقة ويمنع مصطفى بن أثاثة لما غضب عليه لما وقع في عرض عائشة. فهي فيها يمين لكن يمين في تقصير. فقال الله عز وجل للذين يؤلون، يعني يحلفون يمينا خاصة في الامتناع عن نسائهم. قال ويدل عليه أيضا أنه قال للذين يؤلون من نسائهم، فعدها بمن، ففيها تضمين، يؤلون فيمتنعون من نسائهم. فهو حلف ألا يقرب المرأة، قالوا هنا له حكم خاص. وش حكمه؟ قالوا حكمه تربص 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. طيب بعد 4 أشهر هذه، فإن فاءوا يعني رجع وجامعها فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. واختلف العلماء في هذه الآية على قولين، فقال بعضهم إنه لا بد بعد انتهاء المدة من أن يراجع أو أن يطلق، وهو قول جمهور العلماء. وقال بعض العلماء إنه إذا انتهى وقت الإيلاء ولم يراجع فإنها تطلق منه ولو لم يطلق. والصواب من القولين هو قول الجمهور، والذي يدل عليه أن الله قال للذين يؤلون من نسائهم، فحرف اللام يدل على الاستحقاق، فدل حرف الاستحقاق هذا على أن هذه المدة له أن يمتنع فيها، وهم يقولون لابد أن يراجع فيها، وهذا تناقض. فكيف يجعل الله له هذه المدة إنه يمتنع وأنت تلزمه إنه يرجع فيها؟ واضح هذا؟ لأنه قال للذين، لهم هذا يستحقونه، للذين يؤلون من نسائهم للذين يؤلون من، ولكنه قال يؤلون من نسائهم، وفيه تنفير من الابتعاد عنه، كما يقول يظاهرون من نسائهم، يبتعدون من نسائهم، هذا فيه تنفير من هذا الأمر. يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، وكلمة تربص تدل على مكث طويل، صح؟ فهو أيضا يستحث النفوس وينفرها أن تستمر في هذا الأمر، فقال تربص 4 أشهر، لكن هذا حده. ولذلك قال فإن فاءوا، يؤيد قول الجمهور للذين، ويريد فإن فاءوا، إنه جعل بعد مدة التربص الفيئة وليست في مدة التربص، قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق، قال وإن عزموا، والعزم هو عقد القلب ونيته، وهذا يدل على أن الطلاق ما وقع، يدل على أن الطلاق ما وقع وإنما يوقعه. قال ويدل عليه رابعا أنه قال سميع عليم، قال سميع اسم السميع وشدل عليه أنه لابد يكون شيء مسموع، إذن لابد أن يكون هناك طلاق ملفوظ. ما قال هنا وإن عزموا الطلاق فإن الله خبير عليم ولا عليم بصير، قال سميع. ليش قال سميع؟ قالوا يدل على أنه فيه لابد أن يكون فيه لفظ منطوق، لابد أن يكون هناك لفظ منطوق. إذن فالصواب أن الإيلاء له مدة 4 أشهر، فهو إما أن إذا حلف ألا يقرب امرأته، فإما أن تمضي 4 أشهر أو أن يطلق. طيب لو حلف أقل من 4 أشهر، ينهي مدته خلاص، صح؟ الدليل والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإنه آل من نسائه شهرا، ثم بعد مضي 29 يوما نزل وهبط إلى أحد أزواجه فقالت يا رسول الله اليوم 29، قال إن الشهر يكون 29، كان ذاك الشهر 29. أيوة، يعني لو حلف مطلقا أو حلف سنة قال والله لا أقربها سنة، نقول لك 14. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في دينه وأن يرزقنا العلم بكتابه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويكون هذا آخر درس، يعني الظاهر أن يعني كذا انتهت الدروس، إن شاء الله نستأنفها متى لا هم يقولون، الظاهر هذا آخر الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع ونقول، وإن شاء الله نستأنفها.